والخشوع مستحب. قوله متوركا التورك في الصلاه القعود على الورك اليسرى والوركان فوق الفخذين كالكعبين فوق القدمين. والحديث قد اشتمل على جمله كثيره من صفه الصلاه. صحيح. وقد تقدم الكلام على بعض ما فيه في هذا الباب، وسياتي الكلام على بقيه فوائده في المواضع التي يذكرها المصنف فيها ان شاء الله تعالى. وقد رويت حكايه ابي حميد للصلاه صلى الله عليه وسلم بالقول كما في حديث الباب، وبالفعل كما في غيره. قال الحافظ: ويمكن الجمع بين الروايتين بان يكون وصفها مره بالفعل، وان يكون وصفها مره بالفعل ومره بالقول. باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، اين يطر؟ على السره، يطر تحت السره، يطر على الصدر، يا ترى يفعل هكذا بعض الاخوة يريد يفعل هكذا يبالغ. والله يا شيخ هذا خطأ، تحت السنة خطأ وعلى السنة خطأ. الأحسن الأقرب أقرب الروايات على الصدر على النحر، نهر هذا والنحر معنى الصدر، معنى الصدر أو معنى هيئات فيها هيئات ستاتي إن شاء الله. باب ما جاء في وضع اليمين عليه، هذه من المسائل التي قلنا أن الزيدية يخالفونها فيرسلون يصلون مرسلين طيلة الصلاة وما فعلوا. قال أنه أطال نفس فيها جدا الإمام الشوكاني، بل ألف فيها رسالة مستطيلة. وهذا يا إخوة من حسن هيئات الصلاة، وضع اليمين على الشمال على الصدر. طب لو وضع الشمال على اليمين الصلاة صحيح، لكن خلف الصلاة معناه خلف الهيئة الصحيحة. طيب انت لما يكون معك حاجة في جيبك كل شوية تحسس عليها كده، كل شوية تحط يدك على الجيسة، موجودة ولا مش موجودة؟ أنا مرة كنت يا إخوة في الصلاة، وبعدين كنت انا في الصف الثاني وواحد من الاخوان في الصف اللي امامي، فاذا بيدخل يده في جيبه وفي الصلاه كلنا في الصلاه، خرج محمول جابه من هنا حطه هنا، وبعدين بعد الصلاه بكلمه بقول له انت عملت ليه كده؟ وانا عارف بقولوا بقولوا يعني شيل من الدماغ، انا كنت بوزن الجبين يعني كان هنا مفاتيح هنا مفاتيح هنا، كنت بوزن الجبين. شوف الشيطان يجي لاي حد لاي درجه يجي الانسان في الصلاه، ما تخلي المحمود ما تخافش، المحمود في جيبك ما تخافش عليه مش هيطير. فالله المستعان، بارك الله فيك. العلماء قالوا ايوه الانسان لما يكون ناوي النيه او يكونوا عاملين كده عشان يمسك النيه العزيمه التوجه الى الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قال دي صفه الخاشعين وصفه الدليل وصفه كذا المستكين وبعدين في الحديث ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التسليم والتامين وضع الاكف على ايه؟ على الصدر في الصلاة كده. شوفوا اليهود لما بيصلوا صلاتهم ولا النصارى بيصلوا صلاتهم ما بيعملوش كده، ما بيضعوش، ما فيش عندهم وضع هذا، لما دي وضع أهل الإسلام أهل السنة وهيئة جميلة. يقول عن وائل، لأنك أنت لو ترسلها يعني احتمال العبث بها، احتمال العبث بها وتحريكها، انما انت ماسكها ما شاء الله. قال عن وائل بن حجر انه راى النبي عليه الصلاه والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاه وكبر ثم التحف بثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما وكبر. هذا ليش؟ ثم التحف بثوبه. النبي عليه الصلاه والسلام كان في شده البرد، بسبب ست. ووائل بن حجر وفد على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وكلتا المرتين في شدة البرد. ثم كان يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى من تحت العباء، من تحت الثوب هذا، الرفع والإشارة. الإمام الألباني رحمه الله عليه ساق هذا الحديث يا إخوة سياقة حسنة جدا جدا في السلسلة الصحيحة، مطولة بكل الزيادات، بكل الزيادات، حتى كأنك ترى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمامك، حتى ترى النبي كأنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. قال عن وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه من شدة البرد، ثم رفع اليمنى على اليسرى. شوف ما شاء الله. فلما أراد أن يركع أخرج يديه. شوف ازاي دقة في النقش، دقة. قال أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركعا. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. ما شاء الله. ويجافي يا إخوة المجافاة إذا سجد بين عضديه وجنبيه، ويتكئ على يديه ويجعل وجهه بين يديه ويرفع يديه، لا يبسطهما على الأرض، حتى إذا كانت شاة صغيرة أرادت أن تمر تمر وتعبر. إذا كنت منفردا تستطيع تفعله، إذا كنت إماما تستطيع، إذا كنت مع المأمومين فربما يتعصر ولا تستطيع. قال نعم تفضل. وائل بن حجر شيخنا من الوافدين على النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي رواه الذي تعم به الحاجة للمسلمين ولم ينقله كبار الصحابة أو الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، أليست هذه علة؟ نعم. بارك الله فيك. من الشافعية العادة. بارك الله فيك. مش كل الروايات وائل بن حجر، في روايات منها في الصحيح زي اللي بين أيدينا هذا رواه مسلم. وصار في جهالة ابنه والأسرة كده فيهم جهالة، لكن هذا في صحيح مسلم تلقت الأمور القبول. مش كله، في روايات منها في الله سبب أبنائه فيهم جهالة، وفي رواية لأحمد يعني يقول هنا فلما سجد سجد بين كفيه رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا الرسغ سموه رسغ، سموه معصم، سموه زند، سموه مفصل واحد. هذا الرسغ والساعد هكذا، هذا الساعد، هذا الرسغ وضع. معنى بعض الناس يقول تجعل الثلاثة كذا وضع واثنين قبض، لا، إما القبض هكذا إما الوضع إما هكذا الذراع على الذراع. قال الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة وفي الباب عن هلبن عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني وفي إسناده قبيص ابن هلبن لم يروا عنه غير سماك والثقل الأجلي. وقال ابن المديني والنسائي مجهول وحديث هلب السنة والترمذي. وعن غطيف بن الحارث عند أحمد، عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي، وعن ابن عباس عند الدارقطني فين؟ في السنن والبيهقي وابن حبان والطبراني. قد تفرد بها المرة عن ابن عمر عند العقيلي وضعفه، وعن حذيفة عند الدارقطني، وعن ابي الدرداء عند الدارقطني مرفوعا، وعن ابن ابي شيبه موقوفا، وعن جابر عند احمد والدارقطني، وعن ابن الزبير عند ابي داود، وعن عائشه عند البيهقي. وبسرد لك هذا يريد يوثق لك المساله، ان مساله الضم هي السنه، اما الارسال هذا فمخالف للسنه، وسواء صلى كذا او كذا الصلاه صحيحه، لكن ما هي السنه؟ ما الذي أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب؟ عبد الله بن عباس وضع الشمال على اليمين في الصلاة، عدله النبي عليه الصلاة والسلام، عدله ووضع اليمين على الشمال وهو بالصلاة، أمره ونهاه وهو بالصلاة، وعلمه بالصلاة بالفعل تأكيدا لهذا الشيء. ومن المفسرين من فسر فصل لربك والحر، وضع اليمين على الشمال على الصدر. هي الأحاديث التي فيها على الصدر فيها شيء من الظهر، لكن هي أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب. وإلا تحت سورة سيأتي معنا حديث علي بن أبي طالب، وحديث ضعيف جدا، معناه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، شوف إزاي. وهذا منافي، يعني حتى من العرف الحسن الجميل أن لا يفعل هذا في الصلاة. هذا حديث عليه يا إخوة من أضعف الأحاديث في هذا الباب، إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. وسبق أن أحدكم على كتاب الشيخ مقبل رحمة الله عليه اللي هو رياض الجنة في الذب عن إيه؟ في إيش؟ في الذب عن إيش؟ أهل السنة؟ لعله في الدفاع عن أهل السنة حاجة. رياض الجنة في الذب عن أهل السنة أو الدفاع عن أهل السنة، رياض الجنة الكتاب هذا مجلد ذكر كل روايات الضرب في الصلاة، وضع اليمين على الشمال في الصلاة. طيب نرجع ثاني، بارك الله فيكم. قال وقال وعن ابن الزبير عند أبي داود، وعن عائشة عند البيهقي، وقال صحيح عن شداد بن شرحبيل عند البزار، وفي عباس بن يونس، وعن يعلى بن مرة عند الطبراني، وفي عمر بن عبد الله بن يعلى وضعه، وعن عقبة بن عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن، وعن معاذ عند الطبراني. ما اسم الطبراني؟ محمد سليمان. وطب كنيته أنا أبو القاسم أحمد بن سليمان بن أيوب. أنت اسمك محمد بن سليمان؟ جاب أحمد بن سليمان، أحمد بن سليمان بن أيوب الطبراني أبو القاسم، عمر عاش 100 سنة، ولد 260 وتوفي 360. وفيه الخصيب ابن جحدر، وعن أبي هريرة عند الدارقطني والبياطي، وعن الحسن المرسل عند أبي داود، عن طاووس المرسل عنده أيضا، وعن سالم بن سعد وابن مسعود وعلي، وسيأتي في هذا الباب قوله. والرسغ بضم الراء، والرسغ يا إخوة بالسين وبالصاد، هذا وارد وهذا وارد. بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكفين. قوله والساعد، طب الرسغ هذا يضبط بين ايش وايه؟ بين الكوع والكرسوع. هذه العظمة اسمها كرسوع، وهذه العظمة اسمها كوع. فالرسغ يا اخوة يربط ما بين ايه؟ ما بين الكوع والكرسوع. المعصم، الزند، الرسغ. قال هو المفصل بين الساعد والكف. قال والساعد بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور العطف على قوله كفي اليسرى، والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. ولفظ الطبراني وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. قال أصحاب الشافعي يقبض بكفه اليمنى على كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. يقبض القبضة هيئة صحيحة. قال الحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف. وليه ذهب الجمهور وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى. نقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية ومنسوبين إلى القاسم بن محمد، والناصرية والباقر، الناصر بالله والباقر من أهل البيت، وسمي بالبقر لأنه بقر العلم بقرة، يعني إيه ناله وتعمق فيه وتوغل. ونقله ابن القاسم عن مالك وخلفه ابن الحكم، فنقل عن مالك الوضع. والرواية في الحقيقة أن مالك رحمه الله كان يترك الوضع الضام بسبب علة كانت بيده لما ضرب من أبي جعفر المنصور سبب فتواه أن من أكره على البيعة فإنه لا يقع طلاقه، لأنهم كانوا يأخذون عليهم البيعة مقرونة بيمين الطلاق، بيمين الطلاق. فقالوا من حلف بالطلاق فإنه قد حلف مكران ولا يقع طلاقه. قال وخالفه ابن الحكم، محمد بن عبد الله بن الحكم من تلاميذ يعني من المالكية، والقسم هذا أيضا من المالكية. فنقل عن مالك الوضع، والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه والمشهور عنده اللي هو بارك الله فيه عندكم رجعوا كده يقول إيش. ونقل ابن سيد الناس عن أوزاع التخيير. شوفوا بقى كم المسألة فيها مذهب الوضع والضم الإرسال التخيير بين هذا وهذا، الصواب مع الجماهير لقوة هذه الأحاديث. يقول احتج الجمهور على مشروعية الوضع لحديث الباب الذي الوضع عن الضم الذي ذكرناه مصنف وذكرناها، وهي 20 عن 18 صحابيا وتابعيين. وحكى الحافظ عن ابن عبد البر انه قال لم يات عن النبي عليه الصلاه والسلام في خلاف. واحتج القائلون بالارسال بحديث جابر ابن السمره المتقدم بلفظ ما لي اركم في ايديكم كانها اذناب خيل شمس. ها طب النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم هذا عندما كانوا يسلمون السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ما دخل هذا في ذلك؟ ما دخل هذا في رفع اليدين عند تكبيره الاحرام والانتقال؟ وما دخل هذا في الجمع، جمع اليدين الكفين على الصدر؟ ما دخل هذا؟ قال وقد عرفناك ان حديث جابر وارد على سبب خاص، جابر بن ثوره. فان قلت العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قلنا ان صدق على الوضع مسمى الرفع صحيح، في فرق بين الرفع والوضع، فلا اقل من صلاحيه احاديث الباب لتخصيص ذلك العموم، وان لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته لحديث جابر المذكور. واحتجوا ايضا بانه مناف للخشوع ومامور في الصلاه، مامور بالخشوع في الصلاه يعني الارسال الضم بيقولوا منافع للخشوع ومامور في الصلاه، وهذه المنافاة ممنوعة. قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الدليل، وهو أمنع من العبث صحيح وأقرب إلى الخشوع. ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه انتهى. قال المهدي في البحر ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون صحيح. واحتجوا ايضا بان النبي عليه الصلاه والسلام علم المسيء صلاته والصلاه ولم يذكر وضع اليمين على الشمال، كذا حكاه ابن سيد الناس. لا شك ان وضع اليمين على الشمال مستحب ومندوب وسنه. قال كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم، هو عجيب فان النزاع في استحباب الوضع لا وجوبه، وترك ذكر في حديث المسيء انما يكون حجه على القائل بالوجوب. قد علم ان النبي عليه الصلاه والسلام اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء، واعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن ادله الجمهور بلفظ قلنا اما فعله فلعله لعذر لاحتماله، يعني لعله تعبان لعله كذا لعله لا ما فيش احتمال. واما الخبر فإن صح فقوي فإيش؟ فقوي عندكم؟ وأما الخبر فإن صح فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء الخصيصة لا تثبت بالاحتمال، وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه. إذن أول حاجة مشروعية واستحباب وضع اليدين، جمع وضع اليمين على الشمال، أين؟ في أي موضع؟ على الصدر، على الصورة، تحت الصورة، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. طيب، يقول عن أبي حازم عن سالم بن سعد، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج الطمار الأرزاق الواعظ، عن سهل بن سعد، وأبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان مولى الأشجعي. سنفرق يا إخوان بين أبي حازم الذي يروي عن سهل بن سعد وعن أبي حازم، وبين أبي حازم الذي يروي عن أبي هريرة. كيف سنفرق يا محمد؟ هو أبو حازم الأشجعي الذي يروي عن أبي هريرة، اسمه سلمان الأشجعي، والذي يروي عن سهل بن سعد وسلمة بن دينار الأعرج. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة، قال أبو حازم: ولا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ينمي أي يرفع، ينمي يرفع يبلغ به، معنى يرويه. كل هذه عبارات يستعملها التابعي الذي يروي عن الصحابي بمعنى الرفع، بمعنى ايه؟ بمعنى الرفع. ينمي ذلك الى النبي عليه الصلاه والسلام، رواه احمد والبخاري. قوله كان الناس يؤمرون، قال الحافظ: هذا حكم الرفع، لانه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع. قول على ذراع اليسرى أبهم هنا موضعه من الذراع، لكن أنت فعلا إذا تعنيت فوضعت الذراع على الذراع ارتفع على الصدر. تصور كده، لن تستطيع أن تضع الذراع على الذراع إذا نزلت كده على الصورة مثلا، لا يتأتى، لا يتأتى إلا بوضع هذا على الصورة. واضح يا إخوة؟ قال: وهذا من يعني إيه، من لوازم ومقتضيات العمل بحديث سهل بن سعد لوضع الذراع على الذراع، وضع الذراع على إيه؟ على الذراع. قال: هذا حكم الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام. قال البيهقي: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع. قوله على ذراع اليسرى، أنت عندكم إيه الآن؟ أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراع إيه؟ ها؟ فين؟ شوفوا الذين يقولون باستحباب وضع اليمين على الشمال بعد الركوع يستدلون بهذا الحديث، لكن ليس في حجة، وبيستدلوا باللفظة التي في هذا الحديث. قال ايه؟ في الصلاة. فين؟ في الصلاة. يعني عايز يقول لك ايه؟ انت الان اذا ركعت اين تكون اليدان؟ ها؟ على ركبتين. طيب اذا سجدت اين تكون اليدان؟ جميل. اذا كنت تقرأ اين تكون اليدان؟ جميل. إذا أنت جلست للتشهد أين تكون اليدان؟ ها؟ على فخذيك، صح؟ طيب، إذا أنت بين الجلسة يعني السجدتين أين تكون اليدان؟ كيف وضعناها اليدين؟ وضعنا اليدين على الفخذين بدليل منصوص أو بالعرف. لو تبحث في الوجه لا تجد نص بين السجدتين، لا تجد نص، إنما أخذوها من هيئة التشهد، إنما أخذوها من إيه؟ هذا هذه مسألة. وأيضا منهم قال: لا، هي أخذوها بالعرف، بالإيه؟ الإنسان إذا كان جافياً جالساً جافياً يعمل إيه؟ وين يحط إيديه؟ على فخذيه. طب إذا كان قائماً بيعمل إيه؟ أنت الآن بتكلم واحد أنت في الشارع قائم بتعمل إيه؟ بتعمل كده؟ وأنت واقف في الشارع ولا بتعمل كده؟ هزيمه يرسل. هو النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من هذا الأحاديث أنه بعد الركوع حتى يعود كل فقار إلى موضعه، فالأصل أنك تفصل يديك كما وضعت يديك بين السجدتين على فخذيك. بين السجدتين أخذتها بالعرف، وبعد الركوع أيضا أخذتها بالعرف، معرفت؟ لأنه لم يرد حقيقة شرعية، فالمرجع إلى الحقيقة العرفية. وهذا يقوي مذهب من قال لا يضع اليمين على الشمال على الصدر بعد الركوع. تقول هنا وإذا فعلت أقسم بالرجل الآخر لا بأس، لا حرج، بس أيما أرجح. وهذا الكلام في هذا معنى الشيخ ابن الألباني لم يكن يرى وضع هذا على الصدر بعد الركوع، ومع ذلك يقول أنا لو صليت وراء إمام مجتهد ويضع يديه على صدره كالإمام ابن باز يقول هكذا الشيخ الألباني لفعلته كما يفعل من باب الاقتداء بالإمام. لكن لو صليت وراء رجل غير مجتهد وقل لا ألزم بهذا، لأن المجتهد رأيه معتبر ومتجه بخلاف المقلد، معناه فلا يعتبر قول. قال أبو حازم، من أبو حازم مرة ثانية؟ جميل. هنا يقول طيب لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يا إخوة، حديث تأتيك أمرنا بكذا نهينا عن كذا، الذي يأمره النبي عليه الصلاة والسلام والأصل في هذا، والذي ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الأصل في هذا، معناه حرم علينا كذا، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أحل لنا كذا وما إلى ذلك. قال البيهقي لا خلاف في ذلك بين أهل النطري. قال النووي في شرح مسلم وهذا حديث صحيح مرفوع قوله على الذراع اليسرى، أفهم هنا موضع من الذراع، وقد بينته رواية أحمد وأبي داود في الحديث الذي قبل هذا. قوله ولا أعلمه، الحديث هذا لو بقي خلوه الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. درسنا يا إخوة إن شاء الله بالظهر في مسجد مكة بإذن الله، في دروسنا المعتادة، وبين المغرب والعشاء إن شاء الله ليلة في مسجد الصحابة مع كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.